طبيعي أن الفقير إذا أحسن إليه أي إنسان يحب هذا المحسن، لكن الغني المحسن يحب الفقير عندما يسأله، هذا مو طبيعي. يقول ابن القيم رحمه الله: وليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا، هذا هو الله. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنمي، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم.